وننتقل الآن لاسم الحي. بسم الله يلا سيتكلم عن اسم الحي القيوم. قال أول ما بدأ أتكلم عن ورود هذان الاسمان. يلا وانت إذا انتبهتي هذه طريقته، في الغالب أنه يبدأ بالكلام حول ورود الاسم، وهذا الأصل. لماذا؟ لأن أول شيء لازم يقول لك هذا الاسم من أين لنا أن نثبته. أول كلام، لأنك أنت كيف تعرف أنه اسم؟ أول شيء مهم أنه ثبت في القرآن والسنة، ثم تأتي عليه علامات الإسمية. طيب قال وهما اسمان وردا في القرآن مقترنين في ثلاثة مواضع. يلا أولهم المشهور في آية الكرسي، ثم في أوائل أو آل عمران، ثم في طه وعنت الوجوه للحي القيوم. واضح؟ طيب واسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات لإيه؟ الحياة صفة لله. يلا ما وصف حياة الله؟ كاملة ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال وفناء، ولا يعتريها نقص وعيب، جل ربنا وتقدس عن ذلك. وكما ورد في أوائل سورة الحديد هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذن حياته كاملة ليست مسبوقة بعدم، واضح؟ هو الأول الذي ليس قبله شيء، وحياته سبحانه وتعالى لا يلحقها زوال وفناء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولا يعتريها نقص وعيب، جل ربنا وتقدس عن ذلك. حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء إلى غير ذلك من صفات كماله. يلا نشرح هذه النقطتين على بعض. أولا هذا الاسم يتضمن صفة الحياة، وصف صفة الحياة بأنها كاملة. كاملة من أي جهة؟ ليست مسبوقة بعدم، ولا يلحقها زوال، ولا يعتريها نقص. يلا هذه الحياة الكاملة تستلزم كمال الصفات. يلا عشان تفهم تستلزم كمال الصفات حنضرب مثل عكسي علينا. الآن كيف نصف حياتنا؟ ناقصة، سبقت بإيه؟ بعدم، يلحقها زوال. يلا انظر، ما دام حياتك ناقصة سبقت بعدم ولحقها زوال، انظر لصفاتك تبعا لها. ناقصة، كيف تفهمين انها ناقصة؟ نقول يلا ابتدأ الانسان طفل صغير ضعيف، صفاته كيف كانت؟ يعني سمعه وبصره كيف كان؟ ضعيف، صحيح؟ يلا كل ما كبر كل ما قويت صفاته، ثم يلا يرجع مرة ثانية تضعف صفاته. إذن حياته ناقصة يستلزم أن تكون صفاته ناقصة. الإنسان حياته ناقصة يستلزم من ذلك، يعني يلزم ذلك أن تكون صفاته ناقصة. تعالي تكلمي عن الله، ماذا ستقولين؟ حياته سبحانه وتعالى كاملة، إذن صفاته كاملة. واضح؟ تستلزم الصفات الكاملة. اتفقنا؟ يلا طيب، ومن هذا شأنه. يلا النتيجة الآن، ما دام عرفت أن الله عز وجل حياته كاملة وإذن صفاته كاملة، قال ومن هذا شأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويركع له ويسجد، كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. في مقابل لو أنت مر عليك الناس كلهم، لو توكلت عليهم يموتون موتة كبرى أو موتة صغرى، في النهاية أنه يقع لهم الانقطاع عنك، يموتون موتة كبرى أو موتة صغرى. فقلبك من المؤكد أنه سيعاني من آلام التوكل على الناس. لو فكرت في ذلك، ينقطعون عنك بانقطاع السبل. الآن إحنا كل ما زادت السبل كل ما زاد توكلنا على الناس، لأن شوف الجوالات ماذا فعلت في القلوب، خير وبركة، هي خير وبركة الحمد لله من نعم الله، لكنها كمان فتنة لكثير من الناس في توكلهم. يعني الزمن الماضي لما الواحد فينا ينقص عليه شيء، أولاده ما يجوا من المدرسة مثلا، تأخروا، إيش تسووا؟ يقول يا رب جيبهم سالمين، احفظهم. جميل. اليوم يلا كل التفكير مين معاهم ممكن أتصل عليه. يا ريت عندي رقم المعلمات، طبعا هذا للصغار اللي ما يحملوا جوالات، يا ريت ما يبغانا نخرج للسائق جوال، يلا إلى آخره هذا الكلام، وكأنه هذا اللي حيحل المشكلة. طيب جميل، شال السائق جوال، انقفلت بطاريته، انتهى شحنه، إلى آخر هذه المشاكل التي يمكن أن تحصل في ثانية، صح؟ تتصل الشبكة مشغولة ما يرد عليك، يلا ماذا يحصل؟ زيادة توتر. فكان في الزمن الأول مع قلة الإمكانيات في ارتفاع لإيه؟ للتوكل. هذه المشكلة التي نعاني منها، أنه كل ما زادت الإمكانيات كلما ضعف التوكل. طيب نرجع مرة أخرى، يعني ما نستعمل الإمكانيات؟ أيوه، يعني مو نفهم الكلام بالمقلوب، لا، استعملها وافهم أنها فتنة عليك فلا تتوكل عليها. وشوفوا إحنا كيف نسوي، يقول لك وانت خارجة محرمك مثلا ولا اللي يوصلك، متى أعود لكم؟ يقول نكلمك جوال، ثم لا جوالك اشتغل ولا جواله اشتغل، يعني تتعاملي بكل ثقة انك ستجدين، انك ستصلي اليه، الى اخره. يعني المقصد انه كل ما زادت الحضارة المفروض ما يزيد توكلنا عليها، المفروض يزيد توكلنا على الله وشكر له ان سخر لنا مثل هذا. لكن كأنك تفهم ان هذا ابتلاءات، فاهمين؟ تفهم أن هذا ابتلاءات. يعني القوم الآن اللي يعتمدوا في أعمالهم على شبكة الانترنت، تمام؟ وبعدين جاء السمك وأكل الكيبل اللي في البحر، هذا صار قبل 4 شهور، تمام؟ السمك اللي المهم اللي أكل واللي صار فيه، انقطع الكيبل البحري في البحر الأحمر. الآن ناس في خارج المملكة خرجوا على أساس أنه أعمالهم ستصل إليهم عن طريق الشبكة، أموالهم إلى آخره، وفجأة ينتهي هذا بسمكة تأكل كيبل وانتهي الموضوع، سمكة سفينة إلى آخره، يعني اختلف السبب. المهم النهاية ماذا؟ إنه شوف كيف لما تخرج، أيوة تخرج وانت واثق إنه هذه ما حتخذلك، إنه هذه شبكة عالمية، وفي النهاية انظر ماذا يحصل. طبعا هذه تربية من الله للعباد أن يتوكلوا على الحي الذي لا يموت. طيب والأسباب ماذا أفعل؟ اجمع ما استطعت من أسباب، وانت في قلبك أمرين، شكر الله على أن سخرها، وعدم الثقة إلا بالله، وعدم الثقة إلا بالله، يعني لا تعتمد عليها. لكن كأني أنا أقول ضربا من المستحيل في مواقف وفي أحداث، كأني أقول هذا ضرب من المستحيل لأني خارجة معتمدة 100% على هذا. فصار الآن كلما تعلمت عن الحي الذي لا يموت، القيوم القائم على كل نفس، لما يجينا اسم القيوم، كل ما يجب أن ينقطع قلبك من التعلق بالأسباب ويعتمد على رب الأسباب، ثم يقع في قلبك أن رب الأسباب سخر لك أسباب ابتلاء وامتحانا تنتفع بها، معتمدا على من؟ على ربك. أما الحي الذي يموت أو ميت ليس بحي، أما الحي الذي يموت أو الميت الذي هو ليس بحي، أو الجماد الذي ليس به حياة أصلا، فكل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيء، إذ المستحق لها هو الله الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو، لأنه حي فهو لا إله إلا هو، يعني حي لا يموت، لذلك لا إله إلا هو، يعني لا أحد تتعلق به غيره. لماذا؟ لأن من أعظم أوصافه أنه حي لا يموت، وأي أحد غيره وصفه أنه وإن كان حيا لكن يقطعه عنك موته، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. على ماذا يحمد سبحانه وتعالى؟ يلا على كمال صفاته، يحمد على أنه حي لا يموت، والإنس والجن يموتون، فأمرك بالتوكل عليه بحيث أنه ما ينقطع أمرك أبدا، يلا وانت تعلم في آية الكرسي أن من تمام حياته، سيذكر لك هذا، أنه من تمام حياته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. فانظر حتى الأحياء حولك يقطعك عن مصالحك ماذا؟ السنة والنوم. واضح؟ يعني الآن لو أحد يعاني مثلا من الشد العضلي، عارفين ما هو الشد العضلي، ويأتي بالذات للنساء الحوامل نتيجة نقص إلى آخر يعني ما يفسرون به، تمام؟ يلا الآن تكون المرأة نائمة مع زوجها في فراشها ويحصل لها مثل هذا الأمر اللي تحتاج فيه إلى مساعدة، وهو بجانبها ميت ما يحس بها، تشعر من الآلام بالشيء الكثير وما في أحد، يعني إعانة بسيطة، يعني مثل هذا الشد العضلي يحتاج إلى إعانة بسيطة من طرف معه، لكنه جانبك وهذا صوتك وهذا يدك وبعدين ما يرد عليك. بل الأشد من ذلك، كم من أمهات كانوا سبب في فقد أبنائهم في سن الرضاع، لما تنام ينام طفلها جنبها ثم هي تنقلب عليه، شيء ما يتصور. لكن شوف أنت كيف أيها الحي لما تموت موتة صغرى ماذا يكون حالك؟ ما تستطيع مساعدة أحد، يعني تنقطع مساعدتك، بل قد تؤذي فلذة كبدك وانت من تشاعر. إذن هذه المسألة تجعلك تعلم ضعف العباد، يعني العباد لا ينفعوك، لا ينفعوك مهما كان قربهم، ويكفيك من ذلك أنهم ينقطعون عنك بالموتى الكبرى أو الموتى الصغرى. في مقابل أن الله لما وصف نفسه أنه مستحق للألوهية، أول وصف له يعني كما في آية الكرسي لما قال لك الله لا إله إلا هو، أول وصف له أنه حي، حي لا ينقطع. فإذا كنت ينقصك مال، ينقصك رحمة، ينقصك جبر قلب، ينقصك ما ينقصك، لا تسألي من هو زائل ميت، من قد يمد يد إليك يد الرحمة في تصوره فتكون يد إهانة أو يد عذاب، هو يتصور أنها يد رحمة. يعني كثير من الناس يجيبوا يساعدونا، ماذا يفعلوا بنا؟ يغرقونا، وهم في نفوسهم متصورين أنهم يرحمون أو يساعدون. إذا لا تتعلق إلا بالحي الذي لا يموت. وصف الله عز وجل نفسه في آية الكرسي أنه من تمام حياته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، في مقابل كل من حولك نعم يقطعك عنهم، إما الموت الكبرى كما ذكرنا أو السنة والنوم. يلا، وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يلا، ماذا يقع في قلبك لما تقرأي مثل هذا الدعاء؟ أنت فكري في ترتيب الدعاء. يلا، واحد أسلم، آمن، توكل، أناب، خاصم، استعاذ. لا لا، الآن إيش حالك؟ يعني أنت تقول اللهم لك أسلمت، بك آمنت، عليك توكلت، يعني هذه كلها عبادات إيش نوعها؟ قلبية، كلها تكون لمين؟ لله عز وجل. لا لا، أصبر أصبر، إحنا بنشوف ما معنى أنت الحي الذي لا يموت في هذا السياق، تمام؟ يعني أنت الآن تقولين، تعترفين، تقولين اللهم لك أسلمت، هذا الحديث متفق عليه، يعني هذا الدعاء وإن كان ليس مشهور عند ناس كثيرين لكن هذا من في صحيح البخاري ومسلم. المهم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعترف بالعبادات التي هي في قلبه، الإسلام، الإيمان، التوكل، الإنابة، المخاصمة، بك خاصمت. فهميني بك خاصمت يعني إيه؟ يلا، يعني إيه بك خاصمت؟ يلا، لأجلك، يعني من البراءة. وأيضا يلا بك خاصمت، يعني الآن أنت من ينصرك في منازعاتك؟ ومن يرد عليك حقك إن نازعت؟ ما يرد عليك حقك إلا مين؟ إلا الله، ليس قوتك، يعني كأنك تقول، يلا هنا هنا الكلام، كأنه في هذا تقول أني أنا ماذا؟ أن قوتي كلها مجتمعة من فين؟ منك يا رب، لك أسلمت، بك آمنت، عليك توكلت، وإليك أنبت. يعني أنا لست بشيء إلا أني عبد أسلم لك وأؤمن بك وتوكل عليك وإليك أنيب وبك أخاصم. لمن هذا كله في قلبي لك يا رب، أنا أيضا أستعيذ بعزتك، يعني ألجأ إليك أن تعيذني من إيه؟ من أن أضل، من أن أنحرف. يعني كأنه العبد يقول كل هذا في قلبي، والاستقامة الثبات عليها من أين؟ من عندك يا رب. طيب لماذا هذه الأعمال كلها؟ لماذا التوكل عليه والإنابة إليه والمخاصمة به والاستعاذة به؟ يقول أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، فلا يستحقون لا الإسلام لهم ولا الإيمان بهم ولا التوكل عليهم ولا الإنابة لهم ولا المخاصمة بهم ولا سؤالهم التثبيت في الاستقامة. كل هذا حق لمين؟ حق لله الحي الذي لا يموت. ظاهر المقصد؟ نعم. يلا انتهينا من الكلام حول اسم الحي. نعم، هذا حيظهر لك في اسم الأول. يعني احنا بنقول الحي الذي ليس قبله شيء، نستدل بماذا؟ باسم الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني على كل حال لما نشرح اسم الأول، إذا يعني احنا ما حنصل له لكن في الدورات القادمة إن شاء الله، لما نصل إليه دائما نقول هنا قاعدة، إنه قطع التسلسل العقلي. يعني لازم يتعلم الطفل أنه يقطع التسلسل العقلي، يعني إلى هنا وما لا يحق لك التفكير. لا نعم، طبعا هو في كلام تفهميه أصلا وبعدين تعرفي كيف تجاوبي، لكن بالمختصر أنه كل شيء لازم يكون له حدود أنت في تفكيرك. ومين الحدود في التفكير؟ أن تقطع مسألة التسلسل. ظاهر؟ يعني هو أول شيء يجي يقول لك، أول شيء يسألك عن آدم وحواء، يعني يقول أبا أعرف مين أول أول أول أول، يعني أيوة يبقى يوصل لأنه إيه، أيوة لأنه هو الحين يفكر فيكي، يعني أنت أمي، طب وأنت أمي عندك أم خلاص، يعني جدته ولا جدتها أمامها، طيب بعدين هذه جدتي من فين، مين جابها؟ هتقولي لا أمها، إلى آخر التسلسل. بعدين في الأخير لازم تقطع التسلسل، تقولي خلاص أول من جاء آدم وحواء، كيف لا هؤلاء ليس لهم آباء، خلقهم الله، خلق الله عز وجل آدم بيديه، فتقطعي أول التسلسل من عند آدم. وإذا قطعت التسلسل من عند آدم يفهم الطفل أن قطع التسلسل مبدأ. طبعا أنا ما أقدر في هذه العجالة أشرح المسألة، تنشرح أكثر لما تفهم اسم الأول والآخر، والأول والآخر معنى يقطع التسلسل. على كل حال مع الاستعاذة من الشيطان، وهذا الخطر يأتي في مرحلتين من الحياة، هذا الخطر يأتي مرحلتين من الحياة في الطفولة. أول ما يبدأ يفهم، أول ما يبدأ يفهم وينطلق لسانه ويبدأ يفكر ويكلمك ممكن يجي هذا الخطر، فأنت اسأل الله أن يدفع عنه. المرحلة الثانية في مرحلة المراهقة، أول ما يدخل المراهقة تبدأ هذا النوع من الوساوس. واضح؟ في هذه المرحلتين خليك ملاحظ تماما الطفل وكرر عليه، وإحنا ذكرنا سابقا أن من القواعد المهمة في تربية الأبناء خصوصا تحت سن اللي إحنا نسميها مرحلة الإنقيادية، يعني من أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، من 3-4 على حسب إلى قرب البلوغ، هذه المرحلة كلها تحتاج منا قوة تكرار. يعني مو تقولي له المعلومة مرة واحدة وتتركيه وما تبغي يرجع يسألك، هو من طبعه كثرة السؤال، وانت المفروض يكون من طبعك كثرة تكرار نفس الجمل. طبعا بسياسات مختلفة، السن اللي أقل من درس من المدرسة له سياسة، إلى 8 سنين له سياسة، من 9-11 له سياسة في مسألة التكرار. على كل حال المقصد نرجع مرة ثانية للقاعدة من أول الكلام اللي ذكرناها سابقا، تعلمي يتعلم منك، على قد ما تتعلمي أنت هو حينتقل له الكلام. طيب وأنا يعني أرجوكم رجاء ألا تكلموني عن الأطفال، لأن أنا بقول كلمة بعدين ألاقي نفسي أقول 10، خلينا نخلص. يلا يلا. يلا ان شاء الله ان شاء الله في مستقبل الامر. خلينا بس احنا في مكاننا الان، لا بعدين لا نلحق لا دولة ولا دولة، خلينا في الكبار دحين. يلا، واسمه تبارك وتعالى القيوم، فيه اثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لغيره. يلا الان لو قلت لك قولي لي ما معنى الحي، او اسم الحي يثبت اي صفة؟ الحياة. بس كذا حتقولي التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، صح؟ من كذا تعلمتي. يلا، ولا يعتريها نقص ولا عيب، تمام. يلا لو سألت قولي لي الرحمن الرحيم، ما هي الصفة؟ بس الرحمة مو الكاملة ولا الواسعة. نعم نعم، الرحمن الرحيم الصفة الثابتة أنه سبحانه وتعالى ذو رحمة كاملة وواسعة، وسعت كل شيء. جميل. يلا لو جيت أقول لك اسم الرب، يلا ما هي الصفة؟ يلا الربوبية، إيش يعني الربوبية؟ يلا ستكونين السيد المالك، نعم، المصلح، المربي لعباده، هذا كل من معاني الربوبية. يلا مرنا أيضا على اسم الله، ما هي الصفة؟ كما قال ابن عباس، خليكم بس حافظين كلام ابن عباس تنحل المشكلة، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. بعدين تشرحي ذو الألوهية، يعني أنه كامل الصفات، يستحق أن تؤلهه القلوب. خلاص عزيزاتي، ما يصير في الصيف وفي الحر تخرجوا وتدخلوا بعدين ولا جملة مفيدة حتى ما في، صح؟ يلا الآن القيوم، ماذا ستحفظين في معناه؟ ستقولين فيه إثبات اسم القيوم، في إثبات صفة القيومية. ما معنى القيومية؟ يلا أنه كونه سبحانه وتعالى قائما بنفسه مقيما لغيره، قائم بنفسه مقيم لغيره، واضح؟ وهذه الكلمة تتصرف بتصرفات مختلفة، يعني يعبر عنها بتعبيرات مختلفة، لكن أحسن تعبير تجيبيه دائما للإسم، يعني أنت دائما لما تبي تشرح الإسم قولي اسم الحي فيه صفة الحياة، بعدين أشرح صفة الحياة. جميل. وحاولي أن تأتي وانت تشرحي بجملة فيها نفس الحروف، يعني في القيوم من معانيها أنه يحتاجه كل أحد، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، يصير قريب من اسم الصمد. لكن أحسن لما تشرح الاسم تجيبي كلمات من نفس الحروف. يعني إيه من نفس الحروف؟ يلا يعني جيبي كلمة أنه سبحانه وتعالى قائما بنفسه، فقائم قريب من كلمة قيوم، من نفس المادة، مقيما لغيره، فمقيم فيها، أيوة نعم، فيها القيوم. واضح المقصد؟ يلا عشان ضبط مثل هذا العلم خير وبركة، خير وبركة عليك وعلى الناس اللي حولك. نعم نعم، حيجي يستدل بها هذه الآية. طيب، فهو اسم يدل على أمرين، اسم يدل على أمرين، ما هما الأمران؟ قال الأول كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، قائم بنفسه غني عن خلقه، كما قال تعالى في سورة فاطر يا أيها الناس ماذا؟ ما وصفكم؟ أنتم الفقراء إلى الله. وما وصفه سبحانه وتعالى؟ والله هو الغني، وفي إكمال الآية الحميد، وهو الغني الحميد. لكن هو أراد الاستشهاد على ماذا؟ نعم، أراد الاستشهاد على الغني، هو مذكورة في الكتاب الغني الحميد، لكن أراد استشهاده على ماذا؟ على الغني، واضح؟ نعم، يعني كمال غنى الرب سبحانه، فهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، يعني وصف نفسه بأنه غني حميد، والخلق كلهم موصوفون بأنهم فقراء. وفي الحديث إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني منهم اللي لن يبلغوا الضر والنفع؟ العباد، لن يبلغوا لا ضر الله ولا نفعه، ظاهر؟ يلا إذا أثبتنا أنه أنك لا لست نعم، إذا أثبتنا أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، والعباد لا يبلغوا لا ضر ربهم ولا نفعه، معناها أنه قائم بنفسه غني لا يحتاج إلى أحد، ولا أحد يبلغ نفعه ولا ضره. إذن هو سبحانه وتعالى قائم بنفسه. يلا. وغناه سبحانه عن خلقه ذاتي لا يحتاج إليهم في شيء، غني عنهم من كل وجه. يلا نبي نشرح بس غناه ذاتي، نشرح هذه المسألة بالعكس على العباد. يعني سنقول أن غنى الله ذاتي، طيب وغنى العباد ليس ذاتيا. ليس ذاتيا كيف يعني ليس ذاتيا؟ يعني كيف أنت تصير غني؟ يعني أنت غني بمعنى مستغني عن غيرك. يلا، هل أنت مستغني عن الطعام والشراب؟ أيوة. لكن واحد غني بمعنى أنه عنده طعام وشراب، لكن هو ليس مستغنيا عن نفس الطعام والشراب. يعني الخلق الآن لما تقولي واحد غني وواحد فقير، أوصفيهم، أوصفي واحد غني وواحد فقير. يلا، واحد عنده طعام وشراب، واحد ما عنده طعام شراب، هذا اسمه غنى ذاتي؟ لا. عارف ليش؟ لأنه اللي غني غنى ذاتي لا يحتاج إلى شيء، لكن هذا الذي استغنى عن طريق أنه أكل وشرب، غناه جاي فين؟ في أنه عنده الأكل والشرب. لكن أضرب لك مثال، لو جيت تروح الحرم مثلا في أيام رمضان ولا في غيره، المهم في أيام الزحام، صايمة يوم الاثنين أو الخميس، ومعاك أهلك ومعاك فطارك. هذا دايما نضرب المثل عشان يمثل لك كيف يكون الغنى، عشان تشوفي غناك ذاتي ولا غناك ليس ذاتيا. المهم دخلت الحرم صايمين، ضاعوا عنك أهلك ومعهم فطورك، يلا وجلستي، أنت إيش حكمك الآن؟ فقيرة. ليش؟ ضايعة الحمد لله، مشكلة فقيرة دحين. يلا فقيرة الآن، ليش فقيرة؟ لأنك محتاجة إلى الطعام والشراب. أنت عند أهلك غنية، يعني لو لقيتيهم يعني بهم ستصبحي إيه؟ غنية، بدونهم حصيري فقيرة. يلا انظروا إلى واحد خرج من الحرم ما وجد حذاءه، يلا ما حالته؟ يصبح إيه؟ فقير. فقير إلى إيه؟ إلى حذائه. يعني أنت بنفسك محتاج إلى طعامك، إلى شرابك. لكن الغنى عند الناس ينقسم إلى نوعين آخرين، واحد غني لأنه عنده، واحد فقير لأنه ما عنده. لكن في النهاية كل العباد ما حالهم؟ فقراء، يعني يحتاجوا. لكن ربك لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج. وعشان كده من معاني اسم الصمد من معانيه أنه يحتاج كل أحد ولا يحتاج لأحد، ومن معانيه أيضا أنه صمد لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى. فأنت فقير لأنك محتاج، وهو سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى شيء أبدا. طيب نكمل إن شاء الله كلامنا عن اسم القيوم غدا، وجيبوا معاكم كتب الحديث عزيزات، كلكم اكتمل عددكم؟ نعم. كلكم عندكم الكتاب؟ كم واحدة ما عندها في الموجودات؟ كم واحدة؟ طيب يلا، لا بس إذا وجدنا نسخ جبنا، إذا ما وجدنا عد تجلسوا مع غيركم. على كل حال حنعرضوا على الشاشة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا لازلنا نتكلم في اسم الحي القيوم، ومر معنا أن الحي ما معناه. يلا احنا اتفقنا أن نقول لما نذكر الاسم على طول نذكر الصفة، صح؟ نقول الحي متضمن لصفة الحياة الكاملة، أيوة نعم، التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص ولا عيب. طيب هذه الحياة الكاملة مستلزمة لإيه؟ نعم مستلزمة لكمال الصفات. إذا نثبت اسم الحي نثبت صفة الحياة، نثبت أيضا أن حياة الله عز وجل مستلزمة لكمال الصفات. طيب يلا ننتقل لاسم القيوم. يلا اسم القيوم فيه صفة القيومية، ما معناها؟ القائم بنفسه، القائم على كل أحد. طيب يلا انتهينا إلى هنا. نحن ذكرنا ماذا؟ الأول فقط. نعم يلا. إلى هنا ذكرنا فقط. يلا قال فيه إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لغيره، فهو اسم دال على أمرين. الأول كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، وتناقشنا في مسألة كمال الغنى. الأمر الثاني يعني اسم القيوم سيدل على أمرين، أولا كمال الغنى، الأمر الثاني كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، غني عن كل المخلوقات كامل في تدبيره لها، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه، وجميع المخلوقات فقيرة إليه لا غنى لها عنه طرفة عين، فالعرش والكرسي والسماوات والجبال والأشجار والناس والحيوان كلها فقيرة إلى الله. يلا يلا انظري إلى آية الرعد وآية فاطر ونستنبط منها هذا المعنى، أن كل شيء فقير إلى ربه، وأنه سبحانه وتعالى كامل القدرة في تدبيره، كمال قدرته وكمال تدبيره، لأن كل شيء محتاج إليه. يلا انظري آية الرعد، ماذا يقول الله عز وجل؟ أفمن هو قائم على ماذا؟ على كل نفس بما كسبت. قائم على كل نفس شرح لإيه؟ شرح للقيوم. قائم على كل نفس بماذا؟ بما كسبت، يعني كل شيء تكسبه تكسبه. وما معنى تكسبه؟ يلا تعمله، سواء عمل إرادي أو لا إرادي. إيش عمل لا إرادي؟ كحركة القلب والرئة والدم، كل شيء في داخلك يعمل ويكسب من قائم عليه؟ الله عز وجل. هذا اللي احنا نسميه لا إرادي. والإرادي يعني حركتك أنت بنفسك، من قائم عليها يعطيك الحول والقوة للقيام بها؟ الله عز وجل. الآن الشبهة فين واقعة؟ أن كثير منا ينظر لنفسه كأنه جوال مشحون، تمام؟ يعني أن الله أعطاه له الطاقة بعدين تركه يعمل بها. لا، أنت مو بهذه الصورة. أنت بنفسك كل حركة من حركاتك الله عز وجل قائم عليك، يعطيك القوة والطاقة للعمل بها. كل دقة من دقات قلبك، كل وحدة بعينها الله عز وجل يعطيك القوة على القيام بها. واضح؟ متبين لكم هذا المعنى؟ واضح الفرق؟ يعني كونك تعتقد أن الله أعطاك القوة خلاص وانت سائر بها متحكم بها، هذا معنى فيه نوع من الاستقلالية عن الله، بمعنى أنك أنت تشعر أنه طاقتك معك. الصحيح أنه إيه؟ لا، أنت أصلا بدون طاقة، يعني أنت واحد طاقتك تساوي صفر، قدرتك على تشغيل قلبك ولا رئتك يساوي صفر، كمان قدرتك على الحركة والقيام والتفكير يساوي صفر، كل اثنين صفر. الله هو اللي يعطي بدنك القدرة على الحركة الداخلية، ويعطي عقلك القدرة على الحركة، يعطيك القدرة على التفكير، يعطيك القدرة على الحركة البدنية، يعطيك القدرة على الكسب، كل ذرة بذرتها. واضح هذا المعنى؟ كل ذرة بذرتها. وانت الآن لما يقع في قلبك مثلا، يعني كلما تقدم الإنسان بالعمر وقع في قلبه مخاوف من الأمراض، ومن أمثلتها الخوف مثلا من الجلطة القلبية أو الدماغية، نسأل الله عز وجل أن يصرف الشر عن المسلمين. لو أحد عرف هذه الجلطة عبارة عن إيه؟ عبارة عن نقطة دم تجمع يعني تتجلط. هذه النقطة الآن من الذي جمعها؟ من الذي أوقفها؟ الله عز وجل. من قادر على إزالتها بكن فيكون؟ الله عز وجل. فأنت إيمانك أن كل شيء أصلا يتحرك بأمر الله ذرة بذرة، هذا من إيمانك باسمه القيوم، هذا من إيمانك باسمه القيوم، يعني أنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، كل ما تكسبه بتفاصيله الله عز وجل هو القائم عليه. طيب يلا، مثله آية فاطر، يلا انظروا لآية فاطر في وصفه تعالى: إن الله يمسك ماذا؟ يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يعني هو سبحانه وتعالى الذي يمسكهما عن أن تزولا أو تتغيرا. طيب ولو تركهم، ولو أزالهم سبحانه، يلا أحد غيره يستطيع أن يمسكهما؟ لا. ويبقي عليهم مصالحهما؟ لا. واضح؟ إذن أنت تعتقد يقينا أن من يمسك السماوات والأرض هو الله، ولا أحد غيره يستطيع التدبير فيهما، إمساكهما بمعنى إبقاء مصالحهما وعدم زوال المصالح فيهما. يلا انظر لآية الروم: ومن آياته، يلا من آيات الله أن تقوم السماء والأرض بأمره، يعني قيامهم وبقاء المنافع فيهما وحركتهما المؤديان إلى الليل والنهار والصيف والشتاء وكل ما تعرف من التفاصيل، كل هذا بأمر الله بالتفصيل. واضح؟ نعم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهو سبحانه المتصرف في جميع المخلوقات، المدبر لكل الكائنات. طيب، ومما تقدم يعلم أن هذين الاسمين الحي القيوم هم الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى، وعليهما مدار الأسماء الحسنى. إذا سنرى ما وجه أن يكون اسم الحي القيوم هم الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى وعليهم مدار الأسماء الحسنى، وإليهم ترجع معانيها جميعا، إذ جميع صفات الباري سبحانه راجعة إلى هذين الاسمين، جميع صفات الباري راجعة إلى هذين الاسمين. فالحي الجامع لصفات الذات، والقيوم الجامع لصفات الأفعال. فالصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والعلم ونحوهما راجعة إلى اسمه الحي، وصفات الله الفعلية كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوهما راجعة إلى اسمه القيوم، لأن من دلالاته أنه المقيم لخلقه خلقا ورزقا وإحياء وإماتة وتدبيرا. فرجعت الأسماء الحسنى كلها إلى هذين الاسمين، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. يلا نرجع نناقش لماذا هذان الاسمان اعتبرهما أهل العلم الاسم الأعظم، أو بعبارة أخرى لماذا يعتبر هذان الاسمان جامعة ل معاني الأسماء الحسنى. يلا مر معنا أنه من صفات الله ما هو ذاتي وفعلي، صحيح؟ مر معنا ولا لا؟ نعم مر معنا أنه من صفات الله ذاتي وفعلي. فاكرين لما تكلمنا عن الرحمن الرحيم، وأن الرحمن صفة ذات يعني ذو الرحمة الواسعة، رحمته واسعة، والرحيم صفة فعل أن رحمته واصلة. إذن أنت من هنا فهمتي أن الله عز وجل له صفات ذاتية متصلة بذاته لا تنفك عنه، دائما هو ذو رحمة، دائما هو ذو علم، دائما هو محيط. واضح؟ هذه كلها تسمى صفات ذاتية. هناك صفات فعلية يفعلها الله متى شاء. طيب الصفات الذاتية كلها ترجع لإيه؟ لإسم الحي. جميع الصفات الذاتية ترجع لإسم الحي. كيف؟ قال السمع، البصر، اليد، العلم، كلها ترجع إلى أنه حي. يعني إيه؟ تفهميها بأي صورة؟ نقول الآن لو جيت أكلمك عن صفة العلم، هذه صفة إيش نوعها؟ ذاتية. لما أكلمك عن العلم، أول لوازم التي تلزم في عقلك ما دام أنه يعلم إذن هو إيه؟ حي. تمام؟ يلا أكلمك عن البصر، ما دام هو يبصر إذن هو حي. إذن كل الصفات الذاتية كلها يلزم منها أن يكون الله عز وجل حي. انظر المسألة بالعكس الآن، سنقول ما دام أنت مؤمن أن الله حي كامل الحياة، إذن هذا يلزم منه أن تكون صفاته نعم كاملة، أن تكون صفاته كاملة، وخصوصا الصفات الذاتية. فهو حي كامل الحياة، فسمعه كامل وبصره كامل وعلمه كامل. واضح؟ طيب يلا نرى القيوم. القيوم مش معناها القائم، القائم على القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم على كل نفس بما كسبت. يعني انت ما تكسب اي شيء الا الله عز وجل قام عليه واوصله اليك واعطاك القوه على استعماله واعطاك القوه على تحصيله الى اخر تفاصيل ما تستوعب. يعني حتى الفكره تاتي في ذهنك، حتى الفكره تاتي في ذهنك يعلمك هي الله. فكل ما تتصور حولك من قدره وفهم انما ياتيك من عند مين؟ من عند الله. كل ما تتصور من قدرة بدنية يعطيك هي الله، كل ما تتصور من قدرة ذهنية بدنية فكرية كل شيء يعطيك الله عز وجل كل شيء بوقته. ولذلك لما يستغلق على أهل من هذا الفهم، لما يستغلق على أهل العلم مسألة ماذا يفعلون؟ يلا ماذا يفعلون؟ استغلقت عليهم مسألة يستغفرون. لماذا؟ يعني ماذا يعتقدون؟ نعم يعتقدون أن الله هو الذي يفتح عليهم بالفهم. فأنت الآن لما تنظر إلى كتابك، لما تنظر إليه استحضر أن الله هو الذي يعطيك القدرة على القراءة ويعطيك القدرة على الفهم. وهذا من أعظم مفاتيح الطلب، من أعظم مفاتيح الطلب، الإيمان باسمه القيوم، أنه قائم عليك، يفتح عليك، يسر لك، يشرح صدرك، كل هذه من أفعاله سبحانه وتعالى. واضح؟ لذلك اجتمع في الحي القيوم الصفات، يعني الحي مرجع صفات الذات والقيوم مرجع صفات الأفعال. لذلك قال أهل العلم أنه الاسم الأعظم. وأيضا السبب الثاني الذي جعلهم يقولون أنه الاسم الأعظم لأنه ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. يعني الأحاديث اللي فيها إشارة أن هذا هو الاسم الأعظم من ضمن الأسماء كان اسم الحي القيوم، هو الاسم المشترك بين الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها. صفة الحياة متضمنة لإيه؟ لجميع صفات الكمال مستلزمة لها. وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي هو اسم الحي القيوم. يعني أنت الآن لما تقول يا قيوم كأنك تسأل مثلا أنت ترد رزق وتقول يا حي يا قيوم ارزقني، فتضمن دعائك هذا أن الله القيوم الذي تعتقد أنه رزاق يرزق عباده. يعني كل فعل الآن تطلبه من الله سيعود إلى ماذا؟ إلى القيوم. طيب أنت الآن تريد من الله عز وجل أن يكشف عنك الضر، من الذي يدبر أمرك؟ الحي القيوم. هذا الاسم الأعظم ما المقصود به؟ مقصود به أن العبد إذا دعا به جمع معاني الأسماء فيه. الاسم الأعظم هو الاسم الذي إذا دعا به العبد جمع معاني الأسماء فيه. فأنت الآن كأنك بدل ما تقول يا لطيف يا رحيم يا رزاق، بدل هذا كله تقول بدل عنه ماذا؟ يا حي يا قيوم، لأنك تعتقد أن القيومية وصف ما به يشمل جميع صفات الأفعال. ظاهر؟ إيوه لا بأس. إحنا نقول ما معنى أن يكون اسم الحي القيوم هو الاسم الأعظم؟ إيش معناه؟ معناه أنك لما تدعو به كأنك تأتي ببقية المعاني كلها فيه. نعم. فكل فعل تريد أن يفعله الله لك موجود في القيوم، وكل ثناء على الله تريد أن تثني عليه تقول له يا سميع يا بصير يا عليم، كل هذه الثناء التي بتثنيه على الله في صفات الذاتية ستجده في اسم الحي. فكل ثناء في الحي وكل فعل أنت تريد أن يكون لك في القيوم. عشان كده لابد أن تفهم، أن تفهم معاني ما تطلب به. لا هذا وهذا، يعني يسأل باسم الله الأعظم اللي هو الحي القيوم، وطبعا في خلاف لازم تفهموا أنه في خلاف في تحديد الاسم الأعظم بين الله وبين الحي القيوم. لا تكتفي به، لأنه لما تأتي إلى دعاء الأنبياء والمرسلين تجدي يا رب، تجدي يا رب أكثر ما يدعون بها ما أسمع. نعم لا بأس، لا بأس، يعني التنويع وارد. لا تأتي إلى اسم واحد وتكتفي به وانتهينا. لا، أنت من أحصاها دخل الجنة، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فماذا تفهمين؟ إنه مري مري على كل معاني الأسماء في دعائك وحياتك. وإحنا مر معنا أن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، معناها إنك أنت لابد أن تعيش تحت ظل هذه الأسماء طول حياتك. فكل ما تعلمت عن أسماء الله كل ما عشت تحت ظلها، ولما تعيش تحت ظلها تجد نفسك تدعو بها. واضح؟ نعم. لا يعني لا تجمعي نفسك على اسم واحد وتتركي الباقي. طيب احنا قرأنا هذا؟ لا. وقال رحمه الله: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، آية الكرسي وفاتحة آل عمران، لاشتمالهما على صفة الحياة المتضمنة لجميع الصفات وصفة القيومية المتضمنة لجميع الأفعال. لازال كلام ابن القيم، يعني بيستشهد به على رأي أهل العلم أن اسم الحي القيوم هو الاسم الأعظم. وقد سبق فيما مضى إرادة النصوص الوارد في ذكر الاسم الأعظم وكلام أهل العلم في دلالتها. فاكرين لفظ الجلالة الله لما تكلم، وفي أول كتاب وما مرينا على هذه، يعني احنا مرينا على موطن واحد اللي هو في لفظ الجلالة الله، قال بعض أهل العلم أنه الاسم الأعظم. هو في مقدمة الكتاب ذكر النقاش هذا. طيب، وقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمين، ولا سيما في دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدة. قال رحمه الله، يلا الآن سننتقل إلى ماذا؟ إلى أثر الدعاء بهذين الاسمين في تفريج الكرب. قال رحمه الله: وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة له، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي هو اسم الحي القيوم. والحياة تامة تضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقها هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات. ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية لكمال الحياة، فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة. واجدين هذا الكلام ولا لا؟ ما هو موجود؟ نعم موجود في كتبكم صحيح؟ نعم. طيب ما بكم تقولوا لي لا؟ طيب يلا، فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة، فالتوسل بصفة الحياة والقيومية لها تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. يعني أنت الآن يكون عندك كرب، الكرب هذا واقع على ماذا؟ واقع بسبب ماذا؟ إما بسبب شيء في بدنك أو شيء نقص في أفعالك، في قدرتك على الأفعال. لما تسأل الله عز وجل بحياته الكاملة وبقيوميته الكاملة ماذا يحصل؟ يعني كأنك تقول يا كامل في حياتك كمل لي حياتي، ويا كامل في قيوميتك كمل لي ما ينقصني، ما ينقصني من أحوال وأفعال. فالتوسل بصفة الحياة والقيومية لها تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال. يعني أنت ماشي في حياتك وسائر، تريد أسباب معينة عشان تصل إلى أمر معين، تريد أوضاع معينة، قدرة معينة، وإنت لا تستطيعها، فتطلب من قيوميته كاملة، يعني أفعاله كاملة، تطلبه أن يكمل أفعالك، ومن حياته كاملة تطلبه أن يكمل حياتك. يعني فيك أسقام، الأسقام الأمراض مثلا، الأمراض تضاد ماذا؟ تضاد الأفعال ولا تضاد الحياة؟ الحياة. فتطلب من حياته كاملة أن يزيل ما بك من أسقام، وتطلب من فعله كامل أن يعطيك القدرة على ماذا؟ على الأفعال. ألا تعلم أن الله قيوم، يعني قائم عليك، يعطيك الحول والقوة للقيام بالفعل؟ فاهمين ولا لا؟ يعني هو قيوم يعطيك الحياة، نعم يعطيك القدرة على القيام بالفعل. فلما ينقص قدرتك على القيام بالفعل تقول يا حي يا قيوم، تطلب من فعله كامل أن يرزقك القدرة على ماذا؟ على الفعل. أصبت بأسقام وتقول يا حي يا قيوم، تطلب من حياة من حياته كاملة أن يزيل عنك، يلا أن يزيل عنك ما أصابك من نقص في حياتك. ظاهر؟ لا لا لا، واحد من معاني الحي القيوم الجبر. انظري الحي القيوم هذا معنى عام جامع، فأنت كل اللي في ذهنك ستجد، يعني نقصت قدرتك على القيام بالعمل تقول يا حي يا قيوم، أصاب قلبك نقص أو حزن تقول يا حي يا قيوم. لماذا؟ لأنه الحي الذي يزيل ضد ما ضد الحياة، وقيوم يزيل ما يضر الأفعال. واضح؟ فتسأله بكمال صفاته أن يكمل لك حالك، تسأله بكمال صفاته أن يكمل لك حالك. والمقصود أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات. يلا من أين لنا أن الحي القيوم له تأثير؟ يلا من أجل ماذا؟ من أجل إحنا ورد لنا في الدعاء أن نقول ماذا؟ نعم يا حي يا قيوم برحمتك أستغي، فتطلب الرحمة باسم الحي القيوم لأنك تريد منه سبحانه وتعالى أن يكملك في أسباب الحياة ويكملك في أسباب الأفعال. ظاهر؟ يعني أنت أحيانا النقص اللي فيك أنك تريد أن تفعل شيء وما تستطيعه، فاسأل القيوم الحي القيوم أن يكملك في أسباب الأفعال. ويمكن أن يكون النقص في بدنك في حياتك، فتسأل الحي كامل الحياة أن يصلح لك حياتك. نعم، ما لنا علاقة بهذا السؤال، ما لنا علاقة. وانت مر معك إجابة لما قرأنا في أوائل سبأ، لما كنا في الدورة الماضية قرأنا في أوائل سبأ وأجاب الشيخ بالتفصيل عن هذا، لكن مع ذلك ليس لنا علاقة بهذا، نحن نشرح الحي القيوم الآن. يلا، وفي السنن وصحيح ابن نعم وصحيح أبي حاتم مرفوعا اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. يلا في هاتين الآيتين، انظر الآيتين ايش فيهم علاقة؟ يلا آية البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن كأنه في الأول سيكون ايش الاسم؟ الرحمن الرحيم والإله وإلهكم إله واحد، وفي الثاني الحي القيوم. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يلا انظري يصير إيش المشترك بين هذا الحديث وهذا. يلا ماذا سيكون؟ ما المشترك بين هذا اللي في سنن الترمذي وصحيح أبي حاتم واللي في السنن وفي صحيح ابن حبان؟ حي القيوم والإله. نعم حي القيوم والإله. نعم فين الإله؟ لا إله إلا أنت المنان مو مثل هذا، وإلهكم إله واحد. لا ما حيكون لا إله هناك في النفي، لا إله وإلهكم إله واحد هنا إثبات في سياق الإثبات. إذن المشترك فقط الحي القيوم، خلاص بين الحديثين الآن. يعني في الحديث الأول أتى أنه اسم الله الأعظم في سورة البقرة وآل عمران، فقلنا حيكون إله والرحمن الرحيم والحي القيوم. لما جينا في الحديث الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم قال سأل الله باسمه الأعظم، كان الاسم المشترك بين هذا وهذا إيش؟ الحي القيوم. طيب ويؤكد ما قرره رحمه الله ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فإذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الأمر اللي يحزبه الأمر اللي فيه كرب دعا بإيه؟ يا حي يا قيوم. فهذا أميل أن يكون هو الاسم الأعظم، وكل ذلك يدل على عظم شأن هذين الاسمين وجلالة قدرهما وما يفضيانه من الذل والخضوع. يلا هذا معنى جديد. الآن هذان الاسمان لهم مكانة من جهة أنهما الاسمان الأعظمان، وهذان الاسمان أيضا من الأسماء التي تؤثر في قوة ذل العبد، تؤثر في قوة ذل العبد. ننظر لطه، ماذا يقول الله عز وجل؟ وعنت الوجوه لمين؟ لمن وصفه للحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم يعني ذلت وانكسرت وانخضعت للحي القيوم. فلماذا بهذا الوصف؟ لأن الحي القيوم أهم آثار وقوع الذل والانكسار. باختصار من فين سيقع الذل والانكسار؟ لما تعلم أنك لا شيء، وأن ليس لك طاقة ولا قدرة على شيء، وأن الذي أقدرك على كسب كل شيء هو الله، فتجد نفسك ماذا؟ ذليلا عند إرادة أي شيء، متعلق به في كل شيء، لا ترى لنفسك ثقلا ولا قدرة على شيء إلا شيء أذن هو سبحانه وتعالى بأن تفعله. ويبين هذا كله تعبيرك اللي أنت تقوله، أنت بنفسك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا تيقنت أنه أنت لا حول لك ولا قوة إلا به، إيش حيكون الأثر؟ أنك لن تبعد عن بابه ولن تنزاح أبدا في طلبك وفي إرادتك وفي مراداتك من أن تطلبها منه، لأنك أنت تفهم أنت مين. انظروا كل الإشكال دائر الآن في أنه الإنسان تأتي لحظات يأخذ أكبر من حجمه ويعتقد أنه شيء، كلما عاد إلى الوراء. وهذا المعنى ترى لا نمل من تكراره، لأنه أكثر مشكلة نواجهها أنه إحنا ننسى حقيقتنا. ثم سيأتيك السؤال ما غرك بربك الكريم؟ سيأتي هذا السؤال، ما الذي غرك وتصورت معه أنك قادر على أن تعيش وتمارس حياتك بعيدا عن باب الله؟ ما غرك إلا كرمه وحلمه، هذا اللي غرك، أنه كريم يعطيك وحليم ما يعاجلك بالعقوبة. فلما عاملك بكرمه وحلمه صدقت نفسك وصرت تكذب على نفسك وعلى الله. فإذا أعطاك وأنجاك من ضيق المواقف، وهذه مواقف دائما تحصل، يعني واحد في تخصصه ناجح جميل، في أول أيامه يكون في مضائق من مسائل وهو ما هو فاهم ولا هو عارف، ثم في لحظتها ينجي الله ويعلم الله فينجح، فالناس يقولون ما شاء الله استطعت أن تأتي بها، وهو فاهم أنه قبل دقيقة واحدة ما كان يعرف، فلما يثنوا عليه على طول هو يقلب الوجه الآخر ويقول إيه وشفتوا كيف سهرت الليل وفعلت وفعلت مباشرة. وممكن مع الأيام يمارس هذه العملية ممارسة متقنة، بمعنى أنه كلما أتته نعمة كلما قوي في، يعني أصبح أقوى في نسبتها لنفسه، أصبح أقوى في نسبتها لنفسه. وهذه من أعظم البلاءات، أن يعاملك الله بالنعم فتعامله ردا عليه بنسبتها إلى نفسه. بل المطلوب ألا تذكر نفسك بشيء أبدا. يلا، ومر معنا إحنا سابقا هذه الآية في وصف الإنسان وحاله لما تأتيه النعمة في الزمر، تذكرون؟ يلا، إذا إيه؟ وإذا مس الإنسان ضر دعانا، فإذا خولناه نعمة قال إنما أوتيته على علم. أوتيته على علم يعني أنا فاهم، أنا عارف. أنا يجي يقول لك ما شاء الله أولادك كيف حفظوا، يقوم يسوي للي أمامه سلسلة، أنا فعلت وتركت، إنما أوتيته على علم. طب أنت تقولين طب أنا فعلت، نقول أصلا مين سددك لهذا الفعل؟ مين فهمك؟ مين علمك؟ طيب انظري باقي الآية، يقول إنما أوتيته على علم، ماذا يرد الله عليه؟ يقول بل هي فتنة، بل هي فتنة، أعطاك يفتنك، أعطاك القدرة، نجح عملك، نجح أولادك، نجحك في العمل، وفقك، فتنة لك، تمام؟ ولكن يلا، ولكن إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذه المشكلة، أكثر الناس أكثرهم لا يعلمون. ومشكلة أن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون أمرين، لا يعلمون أن الله عز وجل يفتنهم في ذلك، لا يعلمون أن الله يفتنهم، هذا أمر. وأمر الثاني أنهم لا يعلمون أن المطلوب منهم أن ينسبون النعمة لمين؟ لله فقط. طيب الآن يعني بتعبير كيف أعبر؟ طيب كيف أتكلم؟ يعني في موقف مثل هذا ذكرت لأولادي ونجحوا، ماذا سأقول؟ يلا، ذلك فضل الله، دون أن أنسب لنفس النعمة. طيب تبي تقولي أنك أنت دخلتي في الموضوع، طيب فضل الله علي علمتهم، فضل الله علي وتوفيقه أعطاني القدرة على كذا، فضل الله. فكلمة فضل الله سابقة لإيه؟ لكل وصف نعمة، لكل وصف عطاء إطلاقا. فضل الله عليك إنه جعلك تستطيع أن تدرسهم. يعني الآن أنا أسألك، كثير من الحاضرات، ربما مو كثير، معلمات ما هم موجودين، لكن يعني كثير منكم لهم علاقة بالتعليم بصورة أو بأخرى، ومع ذلك ما مكننا الله أن ننفع أبناءنا، صح؟ كثير من المعلمات يقولوا لك طب مع أن عندك القدرة ما نفعتي أبنائك، لماذا؟ لأن الله ما مكنك من ذلك، مو عشان عندك الأداة ستتمكن. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم لا شيء، هذه الحقيقة. إنما الله عز وجل يعطيك يختبرك. يعني إحنا مر معنا أنتم تزرعونه، وسأعيدها مرة أخرى، لا بأس مثل هذه المشاعر من كثر ما هي في الداخل متعمقة لابد من قلعها قلعا. يعني الآن لما تيجي توصف الزرع ماذا تقولين؟ بذرته وأرضه وماءه كلها من فين؟ من عند الله. والحول والقوة على الحرث والبذر من عند الله. من هو فالق الحب والنوى؟ الله. من مخرج الثمرات؟ الله. فانتهى الأمر أنه هذا الزرع اللي الزارع يراه بعينيه أنه زرعه، في الحقيقة من الذي زرعه؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يلا قيس على هذا كل حياتك، كل نجاحاتك عطاءات أعطاك الله إياها، كل إمكانياتك عطايا، بل هي فتنة اختبار. وعشان كده إحنا لما نيجي نتكلم بالتفصيل في مسألة القضاء والقدر نقول الله عز وجل جعل لكل شخص منا قدرات وإمكانيات ونواقص. كلنا فينا إمكانيات من جهة ونواقص من جهة، واختبرنا بالاثنين. النواقص نسددها من أجله، يعني واحد من نواقصه أنه سريع الغضب مثلا، هذا من ابتلاءات ربنا خلقه بهذه الصورة. يلا واحد سريع الغضب كيف يتعامل مع هذه البلوى اللي ابتلى الله إياها؟ يلا يبقى يا حي يا قيوم، اسأل الله أن إيه؟ يسدد في هذا، يأتمر بما أمر الله، يستعيذ، يتوضأ، يفعل كل الأفعال اللي بها يطلب رضا الله في تسديد الناقص. إذن الناقص فيك اطلب رضا الله بتسديده على ما يحب الله ويرضى. جميل؟ فاكرين مثال الغضب؟ يلا مثال الغضب أحسن مثال في هذا. فيك هذه الصفة نقص ما يحبها الله، ماذا تفعل في نفسك؟ كم من نفسك كما يحب الله. طب لمن والكمال؟ وإحنا كلنا فينا نقائص وكمال. يلا والكمال فين الابتلاء فيه؟ كل الكمال، كل كمال فيك تنفذ منه أعمالا انسبه إلى مين؟ انسبه إلى الله، لأنه هذه هي فتنتك في الحياة. الفتنة في الحياة أن يمكنك الله، فإذا مكنك من نعمة أنسبها إلى إليه سبحانه وتعالى، وإذا أنقص عليك عامله بالصبر والرضا عنه، وتعامل مع النقص اللي فيه بما يحبه ويرضى. واضح؟ يعني لا تتعامل بأن لا ترى إلا النقص، ولا تتعامل بأن لا ترى إلا الكمال. لأن انظر أنت للشباب اليوم ماشيين واحد من خطين، يا إما جماعة يأس من الحياة ما عندهم إلا اليأس، طول الوقت هم محبطين ما يشوفوا في نفسهم إلا النقائص، وفي قلوبهم بصورة أو بأخرى ناقمين على الله. نعم، لأنه ما يروا أصلا إلا إيه؟ إلا النقص، شاشة سوداء. هؤلاء ماذا نقول لهم؟ كل نقص فيك جاهد من أجل أن ترضي الله بتكميله. خلاص هذول جماعة، جماعة ثانية في الهوى كالبالونات، حاسين ما هم شايفين إلا كمال أنفسهم، شايفينهم كذا وكذا وكذا. وطبعا هذه الشعور بالكمال ناسبينه لمين؟ لأنفسهم. فهؤلاء لا ذاكرين لربهم ولا شاكرين له ولا ناسبين للنعمة، يعامل الناس بالكبر، يروا أنفسهم النعمة أتت منهم. فهذه مصيبة وهذه مصيبة. الحق أن كل العباد بدون استثناء أعطاهم ما ينفعهم من صفات كمال، وأعطاهم ما يضرهم من صفات نقص، طبعا باختلاف. أنت كيف تعامل صفات الكمال بنسبة النعمة إلى الله؟ كيف تعامل صفات النقص؟ يلا سدد، سددها متقربا إلى الله. فأنت في الحالتين، في الحالتين بين الشكر والصبر، وكل هذا يرجعك أن تكون ذليلا عند بابه، ذليلا عند بابه. ما في نعمة أتتك من فعلك، إنما كل النعم من عند الله. شايفين كل هذه اللي فيها مشكلة؟ يعني الواحد فينا يعتبر نعمة متى؟ لما يجيله 10,000 وعلى فوق طبعا الأرقام، لكن لما يجيك ريال ما تعتبر نعمة، حتى الحمد لله تستخسرها فيه. وشوفوا أولادنا لما نعطيهم مصروفهم، لما نجي نقول لهم في الصيف يعني ما في داعي لمصاريف كثير، أعطيهم شوف ماذا يردون عليك، ريال ريالين على أنه ولا شيء. طب بس أنا أقول من فين جايبين هذه المصيبة؟ إيه مننا، من مشاعر معكوسة، لأنك أنت في داخلك هذه المشاعر أنه هذا لا يكفي أو هذا ليس بشيء. فأنت عامل ربك أن الصغير والكبير من العطايا نعم، اشكر الله عز وجل عليها، وراجع نفسك هل ما أنت فيه بالنعم تشعر به أصلا؟ تشعر به أصلا؟ فنعمة الأمن والأمان والصحة والدين والقرب من الحرم، كل هذه النعم فين الشكر عليها؟ نسأل الله عز وجل بس أن يغفر لنا كثرة عطاياه وقلة شكرنا. طيب يلا نكتفي بهذا القدر من الكلام حول اسم الحي القيوم، إن شاء الله نبدأ في اسم الخالق الخلاق يوم السبت إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. هو خرج ليقول هذا ولا ليخبرهم ليلة القدر؟ ما أعرف حديث في الاسم الأعظم، أعرف حديث في ليلة القدر اللي يمكن تقولي هذا على ليلة القدر، أنا ما أعرف فيه اسم الله الأعظم. نعم يا ما انتهينا من المقام.